ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم ضرب عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين

صدق الله.